نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحد الخصال المركوزة في فطر بني آدم هو الذكر والصيد والسمعة، لكن الناس في هذا مذاهب. فمن الناس من يرضى بالدون، فهو يحب أن يذكر ولو باللعنات. ومن الناس، وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية، وهم الذين لا يرضون إلا بالذكر الحسن. نحن اليوم مع باغ شهير، ومع طاغية معروف، قص الله تبارك وتعالى علينا خبره في القرآن، وهو قارون. وقصته في القرآن معروفة، وقبل أن نتناولها من زاوية جديدة لا بد من هذه المقدمات بين يدي هذه القصة. المقدمة الأولى أن الإنسان بطبعه باغ ظالم، هذا هو الأصل فيه، كما قال تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل في الإنسان، أنه ظلوم وجهول. لذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليخرجوا هؤلاء من الظلم والجهل. لذلك كلما اقترب الإنسان من الوحي كلما خف جهله وظلمه، وكلما ابتعد عن مصدر الضوء كان بحسبه. فالله تبارك وتعالى جعل السبيل اثنين فقط لا ثالث لهما، فقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما اتباع للوحي وإما الهوى، ما هو إلا ذلك. فإذا اتبع المرء الوحي ابتعد عن أصله، وهو الجهل والظلم. وإذا اقترب من الوحي ابتعد عن أصله، وإذا ابتعد عن الوحي اقترب من أصله، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا أصل لا بد من مراعاته، ونحن نتكلم على قصة قارون. الشيء الثاني أن الترف مذكور في القرآن بكل سوء، وكذلك المترفون مذكورون بالسوء أيضا. وبحثت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حدود الكتب الستة عن الترف والمترفين، فوجدته أيضا في بابة الذم. قال تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. فوصفهم بالظلم والإجرام، واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. والموضع الثاني قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا ألحق الفسق بالمترفين هنا أيضا، يبقى ظلم وإجرام وفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إما أن يكون هناك حذف في الآية مقدر، ويكون هذا التقدير معناه أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، وإما أن يكون أمر بمعنى كثرة، أي كثرنا مترفيها. فإذا كثر المترفون في مكان زاد الظلم. وأمر بمعنى كثر موجود في القرآن والسنة، أما في القرآن فقال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام لما اعترض على الخضر قتل الغلام، قال له لقد جئت شيئا نكرا. خرق السفينة قال له لقد جئت شيئا امرا. انت هنا بعد هذا التفسير تلاحظ الفرق، لما قتل واحدا فقط قال نكرا، فلما قلع روحا من السفينة فهذا يهدد بمقتل العشرات، فالشر اذا منتشر وكثير. قال له امرا، امرا يعني كثير ومستشري بسبب كثرة الضحايا. في السنة روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. مهرة أنثى الفرس، أنثى الخيل. مأمورة أي كثيرة النتاج، مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج. وفي صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم وحدث هرج ومرج وهرقل رق قلبه لجواب النبي لكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فانزعج أبو سفيان وخرج من المجلس وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. أمر أي كثر وشاع حتى وصل إلى هرقل، وإنما نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده من ناحية أمه اللي هو ابن أبي كبشة، لأن العرب كانوا إذا أرادوا احتقار إنسان نسبه معروف، كما قال ابن عبد الله بن أبي بن سلول في صحيح ابن حبان لقد غفر علينا ابن أبي كبشة، يعني لما دخل المدينة والمسلمين أسلموا يعني أخذ الأمر من يده فنسبه إلى جد غير معروف تحقيرا. والا فمعروف ان الانسان اذا نسب الى جد مشهور لا سيما اذا كان معروفا بالشرف في قومه فهذا مدعاه فخر، كما قال عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه الى عبد المطلب لنباهه عبد المطلب في قومه. وهناك قراءه وهي قراءه ابي العاليه واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها اي كسرناها. وفي قراءة مجاهد قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. تصور إنسان مترف وصار أميرا، كم من الفساد يكون خلفه، لا شك أنه عريض جدا. وهذه القراءات وإن لم تكن متواترة لكن القراءات الشاذة يستفاد بها في التفسير، وإن لم يجد القراءة بها لكن يستفاد بها في حل معاني القرآن الكريم. الموضع الثالث في القرآن الكريم في ذكر المترفين قال تبارك وتعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وأيضا قال تبارك وتعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، فوصفهم بالكذب والتكذيب برسل الله وبآيات الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فهذا واضح انه مذكور في الذم. وقال تبارك وتعالى وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها الا بما ارسلتم به كافرون. الذين يكذبون الرسل هم المترفون. وقال تبارك وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مقتدون. هذه هي المواضع التي ذكر فيها الترف في القرآن الكريم. وأنتم ترون أن الترف مذكور بكل ذنب. هذا الترف ترف الإنسان من حيث هو إنسان، وإلا فالمؤمن إذا ملك المال هذا له وضع آخر كما سنشير إليه بعد قليل. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، لكن هذه اللفظة التي أريدها ليست في الصحيحين. وهو الحديث الذي فيه كذبات إبراهيم عليه السلام. هذه الكذبات الثلاث كان منها أنه لما دخل مصر وكان فيها ملك جبار، إذا يعني علم أن امرأة جميلة دخلت إلى البلد فكان يأخذها عنوة إلا أن تكون أختا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلما دخلوا مصر أتوا على جبار مصر، أتوا على جبار مصر. إذا الشرف في ذاته بالنسبة للإنسان من حيث هو إنسان مضرة عظيمة. التنبيه الثالث هو أن الذي يقوم بحق الله تبارك وتعالى في المال هو من أفضل الناس. ولذلك تنازع العلماء قديما أيهما أعظم وأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ نقاعد قاعدة قبل أن ننفصل على أيهما أفضل، وهو قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحيثما وجد التقى كانت الفضيلة، ما يفضل أحد لغناه أو لفقره. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر مطيتان، ما أبالي أيهما ركب. ثم تلا قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا يذم الإنسان لكونه غني ولا يمدح، ولا يذم لكونه فقيرا ولا يمدح. يبقى التقوى هي الأصل الأصيل. ثم ننظر بعد ذلك فنجد أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصادق. لماذا؟ لأنه قلما يوجد غني شاكر، لأن المال مدعاة الطغيان. فإذا وجدت رجلا عنده مال وعنده نفس أمارة بالسوء وعنده شياطين الإنس، مع عدم وجود الوازع والدافع على الخير، ومع ذلك يقوم بحق الله في المال في وسط هذه الفتنة، فلا شك أنه أفضل ممن أمن من كل هذه الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الحرج كهجرة إلي. لما الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى والفتن مستعرة ومع ذلك يحتفظ بإيمانه فهي كأنها هجرة. فالفقير ما الذي يفتنه؟ داعي الفتنة عند الغني أعظم. فلذلك إن ثبت على التقوى وعلى الإيمان وأدى حق الله تبارك وتعالى في المال فهذا يكون أفضل. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقراء قالوا له: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال: أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من خلفكم ولم يدرككم من أتى بعدكم إلا من أتى بمثله. تسبحون الله تبارك وتعالى وتحمدونه وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. في مرتدى أبي صالح عند الإمام مسلم قال: فجاء الفقراء فقالوا: يا رسول الله، علم الأغنياء ففعلوا، أي سبحوا مثلنا. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي الغنى. يعني إذا هم استووا لما الأغنياء علموا فذكروا، يبقى استووا مع الفقراء في الفضل الذي كادوا ينفردون به. فلما ذهبوا يشكون ذلك الأمر قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذا يدل على أن الغنى فضيلة مع المؤمن. أضف إلى ذلك أن من تعزى خيره بخصلتين أفضل من ممن تعزى خيره بخصلة واحدة. فالغني الشاكر الذي يعطي حق الله تبارك وتعالى في المال نافع لغيره. ولذلك بعد هذا البحث تدرك النكتة اللطيفة جدا التي لا تدرك إلا بتأمل في قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات يعني إذا أحببت أنك تتصدق فأظهرت هذا التصدق أمام الناس وأمنت من الرياء فنعم ما فعل. وإن تخفوها أي الصدقة وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم. لا لكم. طب ليه؟ لأنه ليس خيرا للفقراء، لأن الفقير يهمه أن يتصدق أكبر عدد من الناس. فأنت إذا أخرجت الصدقة علانية ربما غار منك إنسان قال ولما يكون أفضل مني، فيحمله ذلك على أن يخرج صدقته، إذا الفقير استفاد. لكن إذا خشي المرء على نفسه من الرياء أنه إذا أعطى الصدقة هكذا على الملأ فخشي على نفسه الرياء، إذا هذا من مصلحته هو أن يتصدق بها سرا، يبقى فهو خير لكم أي للمتصدق لأنه حفظ عمله وحفظ ورعاه بخلاف من أظهر التصدق. ولذلك صحيح مسلم حديث أبي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوجد امرأة فوضع في يدها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل الحمد لله على زانية، يعني كأنه قال الحمد لله على كل حال، يعني لله ذلك المال الذي ضاع. ليه؟ لأنه متصور أنه هو لابد الصدقة تقع في يد مسكين فقير مستحق حتى يؤجر عليها. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، كأنه رأى أن الأولى ما أجزأته فسيعيد التصدق مرة أخرى حتى تقع في محلها. فهو ماشي قابل رجلا وضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فوضع في يده الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني برضو هذه أيضا غير محتاج الصدقة. فقيل له أي من قبل الله تبارك وتعالى أرسل له ملكا في صورة رجل، قال له أما صدقتك فقبلت، المهم تخرج منك وقعت في أي مكان ما يضرك، أما صدقتك فقبلت، وأما الثانية فلعلها تتوب فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب. الشاهد هنا وأما الغني فلعله يغار فيخرج الذي عنده. يبقى هو إظهار الصدقة ده في صلاح للفقراء، أفضل للفقراء بشرط أن يأمن المتصدق من الرياء. يبقى إذن الغني الشاكر أفضل لوجود داعية الفتنة ومع ذلك هو ثابت ويخرج حق الله تبارك وتعالى في المال. ما يقول أحد إن الفقراء أفضل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم أي بخمسمائة عام، فإنه لا يمنع أن يكون رجل غني تأخر في الدخول تكون مرتبته في الجنة أعلى من الفقير الذي سبقه. طب لماذا تأخر الغني؟ للحساب، فقير ما معه شيء، إنما الغني يحاسب على كل مليم في ماله من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل درهم كل دينار يسأل عنه. ومش معنى انه تأخر انه هو رديء او ان درجته تكون تحت بالعكس، فان بعض الفقراء يدخلون عبد الرحمن بن عوف صحابي الجليل اعظم منهم وهو يتأخر في الحساب. يتأخر ليه؟ لان ماله كثير، وليس معنى التأخر انه هو درجته تقل وان الفقير الذي سبقه يكون اعلى منه في الدرجة، لا، انما لانه يسأل عن كل شيء، لان الله تبارك وتعالى يسأل العبد ويزن أعماله بالذرة وبمثقال الذرة. قرأت في تراجم بعض العباد أنه كان له أخ حبيب، فمات أحدهما قبل الآخر فرآه في منامه فقال كيف فعل الله بك؟ قال سألني سؤالا ما قصر لي على بال. قال ما هذا السؤال؟ قال كنت أمشي بين الحقول يوما، حقول القمح، فوجدت سنبلة قمح على الطريق فأخذتها فرميتها، يعني بدل ما الناس يدوسونها بالأقدام هو رماها يمينا رماها شمالا رماها في أي حقل من الحقول، فسئل رميتها يمينا من أدرك أنها من الحقل اليمين؟ قال ما خطر لي على بال هذا السؤال، ليه؟ لأنه فعله عفو الخاطر، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب عبده بالذرة وبمثقال الذرة كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة جزء من الذرة شرا يرى. إذا الغني الشاكر أفضل. والإنسان من حيث هو إنسان لو رزق المال فهو جبار عنيف. يبقى الإنسان صاحب المال كلما اقترب من الوحي كلما كان من الصنف الثاني اللي هو الغني المحمود، كلما بعد عن الوحي كلما كان من هؤلاء الجبابرة الذين أسوتهم قارون عليه لعنة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. شوف تأمل، من قوم موسى، من قوم موسى، واحد من قوم موسى يعني لا قيمة له، واحد تاه في السحاب ما له قيمة ما له ذكر، من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز، أي لأجل أننا آتيناه من الكنوز. يبقى بغى عليهم لأننا آتيناه من الكنوز. وتتأمل في لفظ آتيناه عشان تعرف افتقار هذا المخلوق، أن هذا المال ليس له، هذا المال ليس له، كما قال تبارك وتعالى: وأمسكه مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهو ليس له مال على الحقيقة، لكن هذا لأنه لئيم. والإنسان إذا لم يكن تقيا فآتاه الله المال تجده لئيما. ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا. فمر الملك على الأبرص قال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولولا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب، أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء ودعا الله تبارك وتعالى فعاد له الشعر الحسن، فعاد له الجلد الحسن واللون الحسن، وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع: ما تشتهي؟ قال: شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب، أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة، بارك الله لك فيها، ودعا الله فأعطاه شعرا حسنا. جاء الأعمى: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبصر الناس وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب، أي المال تحب؟ قال له: الغنم. أعطاه غنمة ولودا حاملة، بارك الله لك فيها، ودعا الله فرد عليه بالطلب. فنمت إبل الأول حتى صار له واديا من الإبل، والثاني واديا من البقر، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن جاء الأبرص في صورة رجل أبرص. ثم قال له عابر سبيل: انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني نصف مالك، ثلاث أرباع مالك، هل تعطيني ناقة؟ شوف، ده عنده والي، يعني آخر مد بصرك. ورد في بعض الطرق قال أن الإبل والبقر والغنم نمت كما ينمو الجوز، يعني كثرة كثرة هائلة. قال له: هل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ يوم لأنه لئيم واغتنى بعد أن كان فقيرا، يوم يقول له: إيه، الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون. مديون إيه؟ وأنت دفعت مليم، مهلت مليم واحد في أي رأس من هذه الرؤوس؟ ما دفع مليم واحد، الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفه، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لولا حسنا وأعطاك جلدا حسنا، أولم تك فقيرا فأغناك الله؟ فيوم يقول له إيه؟ قال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد، أنا أطلع لي جدودي كلهم أغنياء. وإحنا رأينا الفقر في يوم من الأيام أو ذقناه، أغنياء من أول الجد السابع عشر والتنازل، كلنا أغنياء. قال له: إن كنت كاذبا طيرك الله كما كنت. شفت اللغز؟ يعني جاءه في صورة رجل أبرص علشان يذكره، يحنن قلبه، يوم يتذكر يقول: آه والله أنا كنت في يوم الآن مثل هذا الرجل، الحمد لله الذي عافاني واغناني واعطاني، فيوم يتذكر. لكن اتاه في صورة رجل ابرص، وبعدين بيقول له عابر سبيل انقطعت لي الحبال، يعني انا ضائع ضائع، ما لي اطلاق اي حيلة. فحتى يكون عنده شيء من المروءة يقول له خذ غنماي ولا خذ ناقة تبلغ بها. انما قال له الحقوق كثيرة، فكذب في المرة الاولى، فلما قال له كأني اعرفك كذب في المرة الثانية. فيه بعض التجار مثل هذا الرجل، دائما يتكل خسارة، كل ما يقول له كيف حالك كله خسران. خسران يا عم، انت بتبني عمارات وبتشتري اراضي، انا افهم ان الخسران ببيع بيته، افهم ان الخسران اذا كان يسكن في فيلا يروح يسكن في شقة صغيرة، افهم ان الخسران بدل ما يروح السيارة فارهة يمشي على رجله او يركب سيارة صغيرة. لكن انت كل يوم في الزيادة، ففسرها لي. خسران وبيبني، طب كيف هذه؟ يوم يحترها ازاي؟ هو قدر ان مثلا الالف درهم يكسبوا 50 درهم، هو قدر بالعمليات الحسابية ان كل الف يكسب 50، لكن هو وجد بعد التجارة ان كل الف يكسبوا 20، يوم يقول لك انا خسرت 30. خسرت فين؟ هو خسر من المكسب الذي هو قدره لنفسه، لكن هل هو خاسر في الحقيقة؟ لا، ما هو خاسر في الحقيقة. فمثل هذا ينتظر المحن، ينتظر المحن، لانه ما شكر، كما قال تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم جاء ذهب الملك في صورة رجل أقرع للأقرع، قال عابر السبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم ذكرت أعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال الحقوق كثيرة. قال يا هذا كأني أعرفه، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، أو لم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كذبا فطيرك الله كما كنت فرجع كما كان. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة رجل الأعمى، عابر السبيل انقطعت لي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بكفل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفرك. قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أرزقك اليوم شيئا. فقال له بارك الله لك، أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. يبقى المال إذا رزقه إنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول يكون مدعاة للؤم. فهذا قارون كان من واحد من ذلك الزحام، ما له قيمة، فآتاه الله من الكنوز فبغى عليهم، بغى عليهم لأن الله آتاه من الكنوز. وشبيه بهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهذا يكون مدعاة اغترار بالملك ولا مدعاة شكر؟ خلقك فسواك فعدلك يبقى محتاج شكر، لكن هذا يكون غرور تغتر به لأنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح، فإذا كان المفاتيح يحملها 9 وهم يمشون بالكاد فما بالك بما في الخزائن. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي لتنيء العصبة، فلما انفتح أول الفعل جيء بالباء، كما قال تبارك وتعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. لما انفتح أول الفعل جيء بالباء، فإذا ضمنت أول الفعل ألغيت الباء، يذهب الأبصار. والمقصود أي تنيء العصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هناك قاعدة للعلماء تقول أن السياق من المقيدات، أن السياق من المقيدات، إنما قدمت بهذه لنفهم أن الفرح المذكور في هذه الآية هو الفرح المذموم. وليس هو الفرح المحمود كما قال تبارك وتعالى في حق الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله، وكما قال تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الفرح كتمان، فرح بالحق وهذا مشروع، وفرح بالباطل وهذا مذموم. السياق سياق ذم، يبقى هذا يدلنا على ان الفرح هنا مقيد بالسياق، وهذا كقوله تبارك وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. يبقى هناك فرح بغير الحق وهو العجب والكبر والبطر، فهذا هو الفرح الذي اصاب قارون. لذلك قام قومه بالواجب عليهم وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وسنعلم في الآية الثانية ان الفرحين هم المفسدون. ثم واصلوا هذا الوعظ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله يحب المفسدين. كلام ان الله لا يحب المفسدين، ان الله لا يحب المفسدين، كلام منظوم مرتب. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما هذه من صيغ العموم، ما والذي والذين ومن، الأسماء الموصولة عامة كلها من صيغ العموم. احنا قلنا الآن ان السياق من المقيدات، وابتغي في ما اي في كل الذي، ادي معنى ما هنا، فهي تفيد العموم اي ابتغي في كل امرك الدار الاخره. لكن بما ان السياق من المقيدات يبقى ما هنا المقصود بها ايه؟ المال، اي ابتغي في ما اتاك الله اللي هو المال خصوصا. يبقى هذا وان خرج مخرج العموم لكن له معنى الخصوص، ما من صيغ العموم. لكن هم يكلمونه الآن أن يحسن في المال الذي آتاه الله إياه، فيبقى هذا العموم معناه مخصوص بدلالة السياق وهو المال. وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، الألف واللام من صيغ العموم والناس اسم جنس، فالالف واللام لما تدخل على اسم الجنس تفيد العموم تؤكد العموم. فهل المقصود بالناس كل الناس ولا خصوص المسلمين؟ خصوص المسلمين. يبقى هذا من العام المخصوص، خرج مخرج العام من جهة الصيغة لكن معناه معنى الخصوص، بخلاف قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالناس هنا المقصود بها كل الناس ما يستثنى منهم احد. والناس في قوله تعالى واذن في الناس بالحج خرج مخرج العام لكن معناه يراد به الخاص. يبقى ابتغي في ما، الماء هنا من صيغ العموم لكنها بدلاله السياق وهو من المقيدات، يبقى المقصود به الماء خصوصا، اي ابتغي في المال الذي اتاك الله الدار الاخره. وهذا اصل يجب ان يراعيه المسلم، ان كل عمل له يجب ان يبتغي فيه الله تبارك وتعالى، لان هذا احد شروط العمل الصالح. شرط العمل الصالح اخلاص العمل لله ثم ان يكون على وفق السنه، فالاخلاص لا بد منه. فامروه بالاخلاص، يعني ما ينفق بطرا، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا الكلام له ثلاث تفسيرات. التفسير الاول لا تنس نصيبك من الدنيا، اي اعمل لله في الدنيا فذلك نصيبك في الاخره، لان الدنيا مزرعه، بقدر نصبك هنا يكون اجرك هناك. فقالوا له لا تنس نصيبك اي من العمل الصالح، لأنك إنما تؤجر عليه هناك، فالنصيب هنا هو العمل الصالح وهو حياة الإنسان، يجب أن يستثمرها لله. يبقى كأن الوعظ مستمر. التفسير الثاني لا تنس نصيبك من الدنيا أي الكفن، أي ذلك نصيبك من الدنيا، لن تخرج إلا بالكفن، فذلك نصيبك. فلا تنسى إذا يعني نازعتك نفسك أن تفتري على عباد الله، لا تنسى أن نصيبك من هذه الدنيا ومن كل هذه الأموال درهم أو دينار يشترى به لك الكفن، ذلك نصيبك، ما تأخذ من الدنيا أكثر من هذا. كما قال القائل: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ذلك هو نصيبه. وهنا تبزك هذا البيت، نذكر ايضا ان استخدام القطن وضعه في دبر الميت او في قبوله او في اذنه او نحو ذلك، كل هذا من البدع التي لا يجوز فعلها. فلا تنسى نصيبك من الدنيا على التفسير التالي اذا يجوا الكفن. التفسير الثالث ولعله ارجح التفاسير: لا تنسى نصيبك من الدنيا اي تمتع بالمال الحلال المتع الحلال. لماذا هذا ارجح التفاسير؟ مع وجاهة التفسيرين الاولين، وان اللفظ لا ينكره، ذلك لان فن دعوة الاغنياء يقتضي ذلك. لو ذهبت الى اي غني وقلت له انخلع من كل مالك تأبى نفسه، ما يأتي معه. لكن لو قلت له تمتع بمالك وتذكر غيرك، يوم تهون عليه. لكن لو قلت له انخلع من مالك كله، ما تطيب نفسه بذلك. فده فن من فنون الدعوة، فن من فنون الدعوة، وهو ما يسميه علماؤنا الأقدمون بفقه النفس، وهو مراعاة مقتضى حال المخاطب. وهذا فن يا جماعة يجب أن يراعيه الداعية إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الناس، فينزل هذا منزله وينزل ذاك منزله، ما كان يسوي بينهم في المنزلة، لمراعاة لنفوس الناس، وهذا هو فقه النفس حقا. فهم قالوا له: نحن ما نطالبك أن تنخلع من كل مالك الذي في الخزائن، لكن تمتع منه بالمتع الحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني يذكرونه بأن هذا سلف ودين، كما أن الله أحسن إليك يجب أن هو ينظر فيحسن إلى غيره. فإن الله تبارك وتعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن هذا الباب قول موسى عليه السلام للخضر لما ذهب إلى يتعلم، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تروا صيغة في الطلب أجمل من هذا القول؟ آية تقطر أدبا، كلام موسى عليه السلام يقطر أدبا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك حتى يتيح الفرصة للشيخ يقول نعم أو لا، ما يفرض نفسه فرض، على أن تعلمني، كأنه قال: أنت أعلم مني وأنا جاهل عنك فأنت فوقي درجة، فيم يعطي شيخه حقه في الفضل، على أن تعلمني مما، من ما، من هذه للتبعير، فكأنه قال مما أي من بعض ما عندك، كأنما أشار إلى أن علم شيخه هكذا، وهو ما يريد إلا أن يأخذ شيئا مما عند شيخه. علمت، هذا هو الشاهد، علمت أي أن هناك من علمك، فكما أنك علمت فعلمني، يعني راعي الإحسان معي، كما أنه أحسن إليك بأنك علمت فعلمني. فهنا ذكروه: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. شوف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف ذكر ولا تبغي الفساد في الأرض بعد الإحسان فيه نكتة لطيفة جدا. ذلك أن الغني إذا شح بماله كان ذلك مدعاة الفساد في الأرض. كيف؟ قصة أصحاب الغار وكلنا نعرفها. كان من هؤلاء الثلاثة رجل قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكانت من احب الناس الي، وفي الرواية الاخرى وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتها سنة اي مجاعة ساقة، فجاءت لابن عمها واقرب الناس اليها تطلب منه قرضا او احسانا، قال فراودتها عن نفسها فابت، ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي احب الناس الي. شوف جاءت المرأة راودها عن نفسها ابت لانها عفيفة، ثم جاءت تفهمين من هذا كأنها طافت على ابواب الناس فلم تجد من يعطيها صدقة، فام رجعت مرة اخرى الى هذا الذي راودها عن نفسها. كم كثير من البغايا احترفنا هذه المهنة القبيحة بسبب الحاجة. يبقى اذا لو ان الغني اخرج ماله ما وجدنا سارقا ولا وجدنا بغيا. يبقى اذا الغني لو حجز ماله فلم يؤدي حق الله في المال يبقى يحصل فساد في الارض. يبقى ان العبد اولا اذا اعطى زكاة المال اذا احسن، اذا تصدق واعطى حق الله في المال يبقى احسن، فذلك قولهم واحسن كما احسن الله اليك. ومما يدل على ان العبد اذا فعل ما امر به يكون محسنا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي تفرد به الامام البخاري، قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا فرض على العبد صدقه في ماله فاخرجها يبقى تقرب الى الله باحب شيء اليه، فهذا احسان، يبقى يحسن بالاخراج، فان لم يخرج يبقى يدعي الفساد في الارض. ليه؟ من المنحرف، لان المنحرفين في الدنيا انحرفوا بسبب ان الاغنياء حجزوا اموالهم. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفرحين وبعدين لا يحب المفسدين. يبقى بدلالة الصفة الثانية علمنا ان الصفة الاولى المقصود بها فرح فساد، لذلك قال لا يحب الفرحين، وعلم هنا لا يحب المحسنين لا يحب المفسدين. امام بقى النصيحة التي جمعت خير الدنيا والاخرة، لماذا رد عليه هذا المفتري الباغي الظالم؟ قال انما اوتيته على علم عندي. هو انت فاكرين ان المال ده كله جاء ضربة حظ؟ لا، انا عبقري، انا ذكي، انا حاسبها صح، هذا بعبقريتي بذكائي، انا كنت اعلم انني ساكون غنيا، انما اوتيته على علم عندي لانني عندي علم وعندي حسابات دقيقة، فاوتيت هذا المال بعبقريتي وذكائي. او قال لهم انما اوتيته على علم عندي، اي لولا انني استحق هذا المال ما اعطاني الله، لما اعطاني الله، انما اعطاني الله لانني استحق، ولو كنت لا استحق لحرمان المال. وكثير من الناس يظنون ان الغنى رضا، لذلك نفى الله تبارك وتعالى هذا الظن، فقال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لما يعطيه المال يقول ربنا بحبني أكرمني، ولما يضيق عليه رزق يقول ربنا أهاني. الله تبارك وتعالى قال كلا، ليس إعطاء المال دليل كرامة وليس حجب المال دليل إهانة، كلا ليس الامر كذلك. ولذلك ورد في بعض الاحاديث ان الله تبارك وتعالى يقول للفقراء يوم القيامة وعزتي ما حجبت عنكم الدنيا لهوانكم علي ولكن لما اعددت لكم من الكرامة. وقال بعض اسلافنا ان الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن احب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب، فليس اعطاء المال دليل كرامة ولا حجبه دليل اهانة. المشركون الاوائل كانوا يفكروا بهذه العقلية. فقالوا وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. لان اعطاء الاموال والاولاد دليل الكرامة على الله، تبقى كيف نعذب؟ لو اراد ان يعذبنا لحرمنا الاولاد والمال. فرد عليهم الله تبارك وتعالى ابلغ رد، قال قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تتقربكم عندنا زلفى الا من امن. شفت ترتيب الايات؟ دول ثلاث ايات لكن فيهم نكته لطيفه. لما هم ادعوا هذه الدعوه وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا ونحن معذبين، ما ردت عليهم الدعوه اولا؟ لم يقل لهم مباشره ولا اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا، قدم قبلها هذه الآية، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم. طب إيه الحكمة بقى في وضع هذه الآية قبل الجواب؟ ده إحنا بقى نستفيد لما نجي نرد على مخالف، نقاعد القاعدة أولا، الأصل الذي ينبغي أن نرجع الاختلاف إليه. ولذلك كل متناظر مع اخر لا يقاعد القاعدة لا يصل الى حل. يعني ما يجب ان نتناقش في قضية ما يتجيش في الفرع مباشرة، لكن نقول نقاعد قاعدة كلما اختلفنا رجعنا اليها، وليكن القرآن والسنة بسام السلف الصالح، يلا هذا ما عنده، كل ما ينحرف نقول له ارجع الى القاعدة ونزل كلامك عليها. الله تبارك وتعالى قبل ان يرد عليهم ذكر القاعدة العامة اللي هي السنة الكونية الثابتة، فقال قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني اعطاء المال او حجم المال ده هذا الله تبارك وتعالى انما يصرفه في وسط العباد بحكمة بالغة. يبقى ده الاصل الذي يجب ان يعلمه هؤلاء الناس. فبعدما ذكر الاصل رد الدعوة، قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن. فقارون رد هؤلاء الجاهلين، قال انما اوتيته على علم عندي. والمتكبر دائما محور ارتكازه انا، هو كل شيء في الدنيا ليمجد ذاته ليقوي هذه الانوية، انا انا، بحيث انت لو فرغت كلامه من انا تجد كلامه ماليش قيمة. ليه؟ لان قيمته في انا. وانت تلاحظ هذا في قصة اصحاب الجنتين في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعد نفرا. شيل انا من الكلام لا ترى له معنى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكثر منك مالا، لا انا لابد من ذكرها لان هي دي حياتي، كل موضوعاته في الدنيا لتمجيدي انا. طيب ما هو المؤمن لما رد عليه قال انا برضه، نقول لا، انما ذكر المؤمن انا على سبيل المشاكلة فقط، بدليل انك لو رفعتها من الكلام تجد الكلام مستقيما بخلاف الاول، لما ترفع انا من الكلام تحس ان الكلام محتاج الكلام. قال له بقى صاحبه هذا ان ترني انا، هو قال انا كما قالها الاول، اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. ارفع انا من الكلام ان ترني اقل منك مالا وولدا، كلام مستقيم. ليه؟ لان انا هذه ما هي شغلة المؤمن، اذا قالها ما يقولها الا من باب الذكر فقط او من باب المشاكلة، لكن ما يبني عليها حياته. فهذا لما يقول انما اوتيته على علم عندي تمجيد لذاته، فرد الله تبارك وتعالى عليه قال اولم يعلم، وذلك انهم قالوا انه كان يقرأ التوراة لانه كان ابن عم موسى عليه السلام، فكان يقرأ التوراة، ففي التوراة ذكر للامم التي هلكت قبل ذلك. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، اي سيعتذر بهؤلاء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طب احنا بنرى في القرآن الكريم قول الله تعالى قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. لماذا؟ هذا أثبت السؤال. وهنا في الآية قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف التوفيق؟ قال العلماء إن السؤال إما أن يكون سؤال طلب استفهام يعني، وإما أن يكون سؤال تقريع، وإما أن يكون سؤال عتاب. الطلب كسؤال العوام للعلماء، سؤال استفهامي يحتاجون إلى جواب. التقريع كقوله تبارك وتعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، مش كنتم بتقولوا إن ها هنا قاعدون لن نزول؟ تقريع لهم. سؤال العتاب كقوله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. عرفنا أن ده عتاب ليه؟ لأنه قدم العفو. وهذا من عادة المحب أنه إذا عاتب قدم العفو قبل العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وإحنا نعرف أن الإنسان إذا عاتب يبقى هو حبيب. لذلك إذا عاتبك أخوك اعلم أنه يحبك وأنه باق على ودك، كما قال القائل ويبقى الود ما بقي العتاب. لكن إذا كنت خلاص نفضت يدك من إنسان تريد أن تدفنه وهو حي لا تعاتبه، من العتاب معناه أنك عايز توصل الحبال من جديد. فقال العلماء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألهم سؤال عتاب. لأن سؤال العتاب هذا إذا في أمل بعد العتاب. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يجري الله تبارك وتعالى المؤمن من كنفه يوم القيامة ثم يقول له ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب. يقول وأنا أسترها عليك. يقول وأنا أغفرها لك كما سترتك. أولم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب. يقول سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. فلما يكون في سؤال شديد في أمل فهنا يبقى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا ينفي مطلق السؤال، لكن لا يسألون سؤال عتاب. شو بقى من الطغيان بتاعه؟ لأن الإنسان الطاغي الباغي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هو بقى عشان بقى يغيظ هؤلاء أم رايح بقى لابس بقى الحتة الذكرى وركب بقى وفخخ ولم الناس حوله وخرج. قال تعالى فخرج على قومه في زينته. شوف الفاء دي تفيد التعقيد على طول، يعني هو الرجل من الغيظ ام داخل ولبس وهيئ نفسه عشان يغيظ هؤلاء. فخرج على قومه الذين وعظوه من قليل في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم العوام كده. ولذلك قيل العامي مشتق من العمى لأنه بيد من يقوله غالبا أعمى يتقلب ما له مبدأ ثابت. لذلك الجماعة اللي هم فرحانين بكثرة العوام حواليهم يقول لك احنا بقى الجماعة بتاعتنا أكبر جماعة في العالم. ولا بين 15 بين 20 بين 25 بين 50 بين 60. لا، هؤلاء العوام الملتحف بهم عارف كأنه عارف. ليه؟ لأنه إذا رأوا هيئة راحوا إليها وتركوه. أول ما رأوا قارون خارج هذه الزينة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. احد الصفات المركوزه في الانسان انه اذا طلب الشيء فاعياه فلم يستطع الحصول عليه يوم يمني نفسه باحتقار ذلك الذي كاد يهلك من اجله. اقول هذا الكلام لان احنا سنحتاج اليه بعد قليل. هؤلاء العوام الذين راوا الزينه فتمنوا ما تركهم اهل العلم، انما وعظوهم ونصحوهم. واهل العلم مع العوام كالطبيب مع المريض. يجب على اهل العلم ان يقوموا بتقصير العوام، لان العوام اذا لم يروضوا ما يفيد علم العلماء. اذا ترويضك للعامي حتى يستقيم العلم الذي تعلمه اياه. ولذلك عليك ابي طالب لماذا تعب في معاركه؟ بسبب العوام اتعبوه وتخلوا عنه. وكما ذكروا في الكتب ان الحسين رضي الله عنه لما اهل العراق قالوا له بس اخرج احنا وراك وراك رجاله، فخرج هو متصور ان وراه رجاله يعني، فاذا بهم يخذلوه ويسلموه. فقال لرجل وهو خلف في اهل بيته ومعه مجموعه وبقى ارسل لاهل العراق عشان بقى استنجدهم، قال لقائل منهم ما حال اهل العراق؟ فقال له قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ما هو العام كده، العام حيث توجد مصلحته هو عبد مصلحته. اوعى تتخيل ان العام هذا له مبدا، ابدا ما له مبدا. وتترون الان اهل العلم لما راوا هؤلاء خرجوا جميعا يتمنون ما لقارون، انكروا عليه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله يعني الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا. تجد في القرآن الكريم كله الإيمان مقرون بالعمل الصالح، وده رد على المرجئة الذين لا يجعلون العمل الصالح شرط في الإيمان المنجي. هذا رد عليهم. لا بد من العمل الصالح ان يقرن بالايمان لينجو العبد. لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. الصبر هنا المقصود به ايه؟ الصبر عن المعصيه، مش مطلق الصبر، الصبر عن المعصيه. اي ان الذين يرون قارون يرفل في هذا النعيم وبامكانهم ان يكونوا مثله او على الاقل في حاشيته، ومع حاجتهم وفاقتهم يصبرون على الجوع ولا يعصون الله تبارك وتعالى. هذا هو الصبر الذي علاه العلماء، هذا هو الصبر، الصبر عن معصية الله. وكما قال العلماء العجز عن معصية الله نعمة. انك تبقى عاجز عن معصية الله هذه من اجل النعم. قد الانسان يكون شديد الفقر وله امرأة تقول اطعمني واولاد يقول اطعموني، وهذا الرجل في منصب حساس مهم كل يوم تعرض عليه الرشاوى بالالوف المؤلفه، ومع ذلك ومع الجوع ومع الحاح المراه والاولاد في طلب الكسوه طلب النفقه ومع هذه الاموال الحرام التي تاتيه، هو صابر على اغراءات الدنيا لما يؤمل عند الله تبارك وتعالى لا يلقاها الا الصابرون. جاء الجزاء عاجلا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شوف من الاولى ومن الثالثه عشان تعرف العوام. فما كان له من فئه، اي فئه، كلهم تخلوا عنه. كما قيل مر العملة مات حماره، فذهبت البلد كلها أعلوا بقى في الصوان يمطمطوا بقى شفاهم حزنا على حمار العملة. فلما مات العملة لم يذهب أحد. ليه؟ لأنه المقصود العملة. فهؤلاء لما يكون حوالين قارون أهم مستفيدون، أول ما يهلك لا يمكن تراه أبدا. ليه؟ لأنه طلب شيئا فناله. فلذلك لما قسف الله به الارض ما كان له من فئه، ولا بعض فئه ولا اي فئه مهما كانت سميئه ولا عندها قوه حتى، الكل فر. وهذا يعني شبيه به قول الله تبارك وتعالى في حق اليهود ولتجدنهم احرص الناس على حياه، مش على الحياه، لا حياه، اي حياه صلى حتى يشتغل زباد، صلى حطه في اي حته مرمطه فيها عايز يعيش. لذلك هو يريد ان يعيش فقط. وانت جرب هذا في هذا الجن تجد كذلك، لتجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه ذليله رديئه، المهم يعيش. فهذا ما وجد حوله احدا ينصره ولو كان قليلا من فئه ينصره من دون الله، وما كان من المنتصرين، اي ما وضع في عداد من حصل اي شيء من الظفر، خسران مبين 100%. تعال بقى نرجع للعوام. قال تبارك وتعالى: واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف الكلام، يقولون ويل دي لوحدها، كأن الله يعني كأن المسألة جد، كأن ربنا فعلا يبسط الرزق، يعني مش مصدقين، يعني المسألة مش يقين عندهم، كأن ويل كأن الله، العام هذا ما عنده يقين في أي شيء، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله. دي تذكرني بقصة واحد صحفي مشهور سنة 84، كان في مباراة في كرة القدم ما بين هولندا وألمانيا، ما أدري ألمانيا أو هولندا، المهم في بلد واحد، في بلد من هاتين البلدتين. هو طبعا لأنه رجل من الأعيان عايز بقى يروح يشوف المباراة في البلد، طبعا حدث وهيئ نفسه، ولان طبعا السيارة بتاخد الحد كل من الطائرة، ها، فهو طبعا ايه بيروح على اخر لحظة، لو الطائرة ماشي على المدرج يقول له اقف يسطى ويرجع لرجل واصل. المهم رايح ما ترك لنفسه وقتا، المهم هو في الطريق انفجر اطار من اطارات السيارة، انا بقى الراجل نزل وفك الاطار وركب اطار ثاني. المهم راح لقى الطيارة بتجري على المدرج وحطفها، زعل ورجع حزينا، هو طبعا كان هدف النقاد، حزينا وهو بقى بيصب ويقخط بتاعه، امرنا لله بقى نشوفه في التلفزيون زي عوام الشعب. هو شاف الماتش، وكان يوم بقى داخل المكتب بتاعه فقدامه بقى الجريدة بتاع الصباح، فاذا يقرأ عمود ان الطيارة اللي كان حركبها ارتطمت بأحد الجبال ومات كل من فيها. الحمد لله. فصدق فيه قوله تعالى في أمثاله: لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هؤلاء كان من قليل يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون، خسف به الأرض، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هكذا العوام إذا وجد الأمر فيه مصلحة له يقبل عليه، إذا لم يحصله يمثل نفسه. يقول لك مثلا واحد طلع يشتغل عايز يلم فلوس، يجمع المال من حله ومن كل مكان من الحرام والحلال، يجمع اول ما يلاقي الابواب غلقت في وجهه يوم يملي نفسه، يقول لك يا اخي الفلوس مع السيوس، وانا اللي معهم فلوس عملوا ايه؟ اما انت كنت بتجري جري الوحوش وكنت تريد ان تكون من هؤلاء. هو اذا لم يحصل يوم يملي نفسه يسلي روحه حتى لا تذهب نفسه حسرات، هيموت من الكمل يوم يسلي نفسه. كما قيل ونظمه احد الزجالين في زجل على العوام يضرب الصفه، هذه الصفه العوام، فقال: العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب مره، والدليل على انه مر انه جوه وانا بره. راح العنب الثعلب ياكل العنب معرفش يدخل من الشباك، قال لك يبقى مر. قال يسلي نفسه ولا هيموت، ده يشوف عنب اكثر حلو كده الحلاوه بتكثر منه وبعدين يتركه ويمضي هيموت عليه، فيوم يملي نفسه لك اخي ده مر. فهؤلاء العوام اصبح الذين تمنوا لو مكانه بالامن. ذكر بعض علماء اللغه ان الكلمه الوحيده في اللغه العربيه التي اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت كلمه امن، الالف واللام اذا دخلت على الكلمه تصير المعرفه. الامن دي نكره، لان هي هذه الكلمه الوحيده التي ان عرفتها صار معناها نكره، وان نكرتها صارت معرفه. ولذلك اشتهر في كلام العرب يقولون انت الزاهد. يقول لك الزاهد عشان يعرفك ان هو امس امبارح فقط مش اول امس. امس الزاهد حتى لا يحتفظ بالامس. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. يوم هذا يفيد ايه؟ ان القصة صار فيها وقت. قارون خرج على قومه في جناته وبعدين اهل العلم نصحوهم وبعدين ربنا ختم به الامس. خدت وقت. يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كأنه لا يفلح الكافرون. برضو كأنه. لأن المسألة ليست يقينية يقينية عندهم. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى عاقبة هذا الباغي الظالم. ذكر حكمه الخالد الفاصل. قال تلك الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتلوها ومات وهو يتلوها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك اسم إشارة للبعيد. وهذا يبين عظم الدار الآخرة. فإن من معاني اسم الإشارة للبعيد التعظيم كقوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب. مش هذا من قريب إنما ذلك الكتاب لا ريب. إن هذا تعظيم للقرآن المجيد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. كلمة يريدون هذه نفهم منها معنى العمد. معنى العمد. فنفهم ان العبد لو ارتكب صفة من صفات الكبر لا يتعمدها ومن عقد قلبه عليها انه لا يؤاخذ بها. وهذا واضح لكلمة يريدون التي تشتم منها رائحة العمد. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. هل هناك فرق بين العلو والفساد طالما حصل تكرار؟ مع ان الفساد يشمل العلو ولو بدرجة وكذلك العلو. هناك فرق طالما ان كلمتين متقاربتين جاءتا في سياق واحد ففي فرق بينهم. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. العلو هذه الصفة والفساد هذا هو الاثر. يبقى نفهم من هذا لا يكون فساد الا بعد علو. بدليل انه ليس كل مفسد عار في الارض. انت بترى السوق الدون مفسدون في المفسدين في الارض لكن ما عندهم علو. لان العلو ده عايز باجاء عايز سلطان عايز مال. كيف اعلو؟ فقد المفسد لا يكون عاليا في الارض لكن العالي مفسد. فنبه بذلك على ان في الاغنياء مفسدين في الاغنياء مفسدون وكذلك في الفقراء. يعني ليست المساله خاصه بقارون وحده. فلذلك قال علوا في الارض اشاره الى الاغنياء ولا فسادا اشاره الى الفقراء الذين يفسدون بغير علو. والعاقبة للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه الآية وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.